بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 340، سورة الحج. نسأل الله أن يبارك لأمة الإسلام في حجهم وصلاتهم وصيامهم وفي جميع أمورهم. الوقفات التدبرية. أولا، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وإنما خص هذا الذكر لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير، إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان حظها من البحر الغرق. ولذلك تأمل هذه النعم، وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. أما تفسير هذه الآية الكريمة، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، أي ألم تر أن الله ذلل لكم جميع ما في الأرض كالحيوانات والأشجار والأنهار، وسهل لكم أنواع الانتفاع بها. قال والفلك تجري في البحر بأمره، أي وذلل لكم السفن تجري في البحار والأنهار بقدرته وتيسيره، فتحملكم وتحمل بضائعكم من موضع إلى آخر. قال والفلك تجري في البحر بأمره، أي وذلل لكم السفن تجري في البحار بقدرته وتيسيره، فتحملكم وتحمل بضائعكم من موضع إلى آخر. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي ويمسك الله السماء بقدرته كي لا تسقط على الأرض فيهلك من فيها إلا إذا أذن الله لها بالوقوع فتقع بإذنه. ولذا ربنا قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولذا لو أن الله ترك السماوات والأرض لحظة أو أدنى من لحظة لتحولت إلى عدم. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي إن الله بالناس لذو رأفة ورحمة، ومن رأفته ورحمته بهم سخر لهم جميع تلك الأشياء. ولذلك في هذه الآية الكريمة حث منه وترغيب في النظر إلى آياته الدالة على وحدانيته. وكلمة الفلك أي السفن وواحده وجمعه بلفظ واحد. وأصل هذا الكلمة يعني الاستدارة في الشيء، ولعل السفن سميت يعني فلكا لأنها تدار في الماء. وتأمل في هذه الآية الكريمة أنها قد استوعبت العوالم الثلاثة، البر والبحر والجو، فعلى الإنسان أن يستذكر آيات الله في هذا الكون، وعليه أن يعتبر بكل شيء، وعليه أن يستظهر كيف أن الله سخر هذه لأجل أن يقوم الإنسان بأداء حق الله تعالى، وأن يخاف ربه، وأن يعمل بطاعته لأجل أن يتقيه، وأن ينتفع بكل شيء في هذا الكون لأجل أن يقربه إلى ربه ومولاه. ثانيا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيكون قوله ويمسك السماء امتنانا على الناس بالسلامة مما يفسد حياتهم، ويكون قوله إلا بإذنه احتراسا جمعا بين الامتنان والتخويف. طبعا تأمل في هذه الآية الكريمة أن هذه السماء لا تقع علينا فتهلكنا، وفيها تذكير بجميع النقم المدفوعة عنا، فعلى الإنسان أن يستذكر هذا، يستذكر الفوائد التي تدر علينا ليل نهار صباح مساء في كل وقت محيم، ويستذكر دفع البلاء الذي يدفعه الله عنا. وتأمل ختمة الآية الكريمة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة، وأنه ذو رحمة واسعة. والرأفة أعلى معاني الرحمة، وأصل رأفة يدل على رحمة ويدل على رقة في هذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن يستذكر أن هذا رحمة من رحمة الله، ولذا نستخدم جميع هذه الأمور في استدرار رحمة الله سبحانه وتعالى. ثالثا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لها الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. طبعا تأمل في هذه الآية الكريمة: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. قال يعني لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو المجري لها بالرياح، فنسب ذلك إلى أمره توسعا. ويمسك، وهذه يعني ويمسك السماء أن تقع، يعني فيه الدليل على أن السماوات أجسام حقيقية محسوسة. رابعا: إن الإنسان لكفور، أي لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته. وقيل إنما قال ذلك لأن الغالب على الناس كفر النعم، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. طبعا هذه الآية الكريمة يقف الإنسان عندها: إن الإنسان لكفور، أي إن الإنسان لجحود لآيات الله فلا يؤمن بها، جحود لنعم الله فلا يشكر الله عليها ولا يخلص عبادته له وحده. إذن على الإنسان أن يستذكر الآيات ليزداد إيمانه، وعليه أن يؤدي شكر المنعم بإتمام العبادة لله سبحانه وتعالى. خامسا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، أي لا ينازعنك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميت بقياسهم الفاسد، وكقولهم إنما البيع مثل الربا، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول، إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن مقصوده التعنت والتعجيز. تفسير هذه الآية الكريمة: قبل تفسيرها فيما يتعلق بتسلسلها مع الآيات السابقة، فربنا جل جلاله لما قدم ذكر النعمة وبين أنه رؤوف بعباده رحيم بهم، وأنه كان منهم من يكفر ولا يشكر، أتبعه بذكر نعمه بما كلف، فقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي لكل جماعة مؤمنة ممن قبلكم وضعنا شريعة ومنهاجا هم عاملون بالشريعة وبالمنهاج، فلا ينازعنك في الأمر، أي فلا يجادلنك يا محمد فيما شرع الله لك، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وربنا قال كما في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال هنا وادع إلى ربك، أي ادع يا محمد، في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشمل جميع أمته، ادع إلى عبادة ربك وحده، وادع إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، وادع إلى اتباع شريعته وتطبيق سنة نبيه. ولذا ربنا جل جلاله قال ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قال إنك لعلى هدى مستقيم، أي داوم على هذه الدعوة ولا يثنينك عنها شيء، فإنك على طريق مستقيم لا عوج فيه. وهذا الطريق المستقيم موصل إلى المقصود. سادسا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء، أن لا يجاب ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذه الآية، لأن الإنسان يدعو إلى ربه، وبعضهم يجادل لأجل أن يتعلم، وبعضهم يجادل لا لأجل أن يتعلم، وإنما يريد أن يدحض الحق. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي وإن جادلك كفار قومك يا محمد فقل لهم الله أعلم بما تعملونه من الكفر والتكذيب، وهو مجازيكم على ذلك، ففوض أمرهم إلى الله وأعرض عنهم ولا تجادلهم، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وربنا جل جلاله قال هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. سابعا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قل أي يا محمد لهؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا وعذاب الآخرة، على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم. وتأمل أنت ترى أهل البدع تضيق صدورهم من الحق، ويودون لو تمكنوا يعني بأذية أهل السنة والتنكير بهم. أما ما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتهم، أي يكاد المشركون يبطشون بالذين يتلون عليهم القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. لماذا؟ لشدة كراهتهم وبغضهم آيات الله وما فيها من الدعوة إلى الحق. ولذا ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وربنا قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، أي قل يا محمد للمشركين أفأخبركم بما هو أشد عليكم وأكره إليكم مما سمعتوه من القرآن، هو النار التي وعدها الله الكفار يوم القيامة. قال وبئس المصير، أي وبئس المكان الذي يصير إليه هؤلاء المشركون يوم القيامة، النار. معاني الكلمات: الفلك السفن، منسكا شريعة وعبادة، في الكتاب هو اللوح المحفوظ سلطانا حجة وبرهانا. المنكر الكراهة ظاهرة على وجوههم، يسطون يبطشون المصير المكان الذي يصيرون إليه. العمل بالآيات، ادعوا الله تعالى باسميه الرؤوف والرحيم رجاء أن يرحمك ويتجاوز عنك، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالإنسان عليه أن يستدر عبادة الله بالدعاء وبالعمل الصالح وبالراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا رؤوف بعباده رحيم بهم. ثانيا، قل بعد استيقاظك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فهذا من النعم، النوم نعمة والاستيقاظ بعده على خير نعمة. وبالنوم يستذكر الإنسان الموت، ولذا كل متجبر وظالم قل له سيهزمك الموت لا محالة. فبالنوم يستذكر الإنسان الموت، وبالاستيقاظ يستذكر الإنسان البعث، ولذا كل شيء حولنا يذكرنا بالمصير الذي يصير إليه الخلائق من الموت والبعث والنشور ثم الجزاء والحساب والقصاص. ثالثا، ادعو غيرك إلى الله بأي نوع من أنواع الدعوة تجيده، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ينبغي على كل أحد أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدل على الخير. التوجيهات، أولا الاعتزاز بالدين سبب للثبات عليه والدعوة إليه، فعلى الإنسان أن يعتز بهذا الدين وأن يثبت عليه وأن لا يستحي مما فيه، فعليه أن يثبت وأن يصبر وأن يجاهد الإنسان بقلمه بلسانه بماله. يؤدي الإنسان حق الله تعالى مبلغا رسالاته ولا يخشى إلا الله. ثانيا، تأدب بآداب الحوار، فلطالب الحق طريقة يجاب بها وللمتعنت طريقة يرد بسببها، فأنت تجادل بالتي هي أحسن لمن يريد الحق، أما ذاك الذي لا يريد الحق فتبين له الأمر وتكون حجة لله على الناس. ثالثا، ادعو غيرك إلى الله بأي نوع من أنواع الدعوة تجيده، ينبغي على الإنسان أن لا يقصر بالدعوة إلى الله تعالى أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.